عرفت كيف؟ هذا خرج من هنا هذا من هنا او من هنا كله ما في كل واحد فيلتقي الخرقان الخرقان فيلتقي ايش الحجر بينما انا واقف هنا نزلت الحجر كذا نزول واللي في الناحيه الاخرى طلع في السماء بمدفع برضو زي واقف كذا ونزل نزول واذا بالحجران ايش يصطدمان يلتقيان ليش فهمنا اذا حتى نعرف انه الوهم الخطا ياتي من فين من توهمنا لا من حقيقه الجهات او تصورنا الجهات نحن ولو قدر ان انسانين التقيا في المركز بدل الحجرين هيا كيف يلتقيان نزلنا واحد واقف من هنا وفي الناحيه الثانيه في المحيط الهادي نزلوا واحد واقف كيف يلتقيان بالروس الله يسامحك كيف يلتقيان يا شباب جاء رجلهما احسنتم ايوه خلوكم كتبوا على جنب يقول رحمه الله ولو قدر ان انسانين التقيا في المركز من اللي قال الروس طيب بدل الحجرين لالتقت رجلاهما لالتقت فهو ينزل من هنا يقول انا وقفت الان على حاجه ايش هي يقول انا واقف على رجلين ادم والثاني اللي هناك يقول ايش انا واقف على رجلين ادم فرض ما في مشكله كل واحد واقف على رجلين الاخر بل كلاهما فوق المركز ليش لماذا كلاهما فوق المركز اين يكون المركز في هذه الحاله المركز نقطه المماسه بين القدمين احسنت نقطه المماسه كذا هي دي المركز هذا فوق المركز وهذا فوق المركز نعم بل كلاهما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغرب فانه لو قدر ان رجلا بالمشرق في السماء او الارض ورجلا بالمغرب في السماء او الارض لم يكن احدهما تحت الاخر ممكن لا هذا في جهه وهذا في جهه ايوه وسواء كان راسه او رجلاه او بطنه او ظهره او جانبه مما يلي السماء او مما يلي الارض ما في فرق نفس لان الجهه ليست حقيقيه كما قلنا انما هي ايه اعتباريه في نظره هو واذا كان مطلوب احدهما ما فوق الفلك طيب واحد هنا وواحد هنا وهذا اللي التقت رجلاهما مثلا او اي شكل كل منهما يريد ما فوق الفلك يعني يدعو ما فوق العرش سبحانه وتعالى كيف يتجه الى اي جهه الى العلو اذا ما في اي اشكال والحمد لله واذا كان مطلوب احدهما ما فوق الفلك لم يطلبه الا من الجهه العليا لم يطلبه من جهه رجليه او يمينه او يساره لوجهين يعني تصورنا ان الرجلين التقت رجلاهما تقدير طبعا تقدير كله بس حتى تتضح الجهات فالتقت رجلاهما كل واحد يدعي الله انه يحفظه ويرجعه الى الارض كيف يدعي هذا كل واحد منهم يدعي كذا الى الجهه ايش الخرق الثقب الذي نزل منه واقف لو واحد منهم قال طيب اعكس ادعي جهه رجولي معقول هذا مع ان الفرق بسيط جدا لكن لا يدعو كذا لانه هذا العلو بالنسبه له كذا وهذا بالنسبه له كذا واذا خرج دعوا الله وانجاهم الله وخرج يكون كل واحد منهم فوق الارض ولا لا ويكون السماء بالنسبه له فين فوقه خلاص والله تعالى فوق ذلك اذن ليس هناك الحمد لله اي اشكال لمن كان لديه عقل في هذه الامور لكن يبين اكثر من ذلك رحمه الله يقول يعني لماذا لا يقصد الا الجهه العليا لسببين اول جهين احدهما ان مطلوبه من الجهات العليا اقرب اليه من جميع الجهات واقرب من ناحيه القرب فلو قدر رجل او ملك يصعد الى السماء او الى ما فوق كان صعوده مما يلي راسه اقرب اذا امكنه ذلك ملك هنا يريد ان يصعد الى السماء او رجل وكيف يصعد مما يلي الراس هذا الشيء المعظم اذا امكنه ولا يقول عاقل انه يخرق الارض ثم يصعد من تلك الناحيه ما حد يقول كذا ولا انه يذهب يمينا او شمالا او اماما او خلفا الى حيث امكن من الارض ثم يصعد ولذلك الطائرات التي تحتاج الى مدى بعيد في الطيران حتى ترتفع ليست بنفس الكفاءه التي تحتاجها الطائرات التي تصعد صعودا مباشرا مع انها لا تقصد الطائرات طبعا لا تقصد الجهه العليا بالذات ولكن تقصد الارتفاع لتمشي بعد ذلك الى الامام لكن لو انها تستطيع في زاويه قائمه لكان ذلك اسرع ولهذا تجد في حالات الحروب